ولم يبق في علامات الساعة الكبرى إلا ثلاثا سنذكرها الليلة إن شاء الله، ثم ندخل بعد ذلك في أحوال القيامة. الشاهد أيها الإخوة، هل تذكر الآخرة كما ينبغي؟ اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. الموت النهاردة كتير، والموت يأتي بغتة، يأتي فجأة، وموت الفجأة كسر في هذه الأيام كثير، والمرض كسر. اللهم عافي كل مبتلى، واشف كل مريض، وارحم كل ميت. ولكن الأخوف من موت الفجأة أن تدخل الفتن فتموت على الكفر. سلم يا رب سلم. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. نقول إننا في هذه الأيام يعيش الناس أكبر ثلاث فتن مرت بهذه الأمة، وهذه سبب المذلة والمهانة التي تراها في المسلمين في هذه الأيام. أولها استعلاء الشهوات، وثانيها عبادة المال، وثالثها الخوف من غير الله. هذه الثلاثة التي تدمر كيان الأمة في هذه الأيام. أولها استعلاء الشهوات، فما أظن أنه مر بالمسلمين عصر من العصور ولا وقت من الأوقات فجرت النساء كما فجرت هذه الأيام، وما أظن أنه مر بالمسلمين وقت من الأوقات سهل فيه الزنا كما هو سهل هذه الأيام. ولا تنش معايا حقيقة، حقيقة مصيبة كبيرة احنا بنقولها وقلوبنا بتتقطع بتتألم، بناء على المتبرجات اللي ماشيين في الشارع. ما بقتش القضية قضية تبرج بقى ان واحدة متبرجة، لا، بقت القضية قضية واحدة عارية، لا ومش عارية وبس، عارية ومش محترمة، لا مش كده وبس، لا وجريئة، لا مش كده وبس، وما حدش بيسأل عليها. لما تشوف واحدة ماشية في الشارع الساعة واحدة بالليل، كان الكلام ده يقوله وحش، لكن دلوقتي بقتش وحش. أعوذ بالله، نسأل الله عز وجل أن يستر نساء المسلمين وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نحن نتكلم للأسف الشديد عن واقع، عن واقع. وإذا أردنا أن نذكر السبب فلا شك أن السبب غياب الرجل. البنت دي لو وراها راجل، أو المرأة دي لو وراها راجل، ما كانش تعمل كده صح. مش ممكن تكون اللي ماشيه في السنه دي لابسه البنطلون ده والبتاع اللي هي لابساه ده تكون عدت على راجل وهي خارجه. قول لي ليه احيانا بيبقى الراجل اللي ماشي جنبيها ده راجل؟ انا بتكلم عن الرجاله. اللي ماشي جنبيها ده مش راجل، ده ديوث، هذا مجرم في حق نفسه وفي حق هذه المراه وفي حق الامه جمعاء. الشاهد غياب الرجل. عشان كده فعلا بدات الامور النهارده تلاحظ علامات الساعة بقى كده منور خالص. حصل في البيت أكثر بيوت الناس النهاردة إلا من رحم الله، تحكم البيت امرأة، هي المرأة اللي تتكلم وهي اللي تقول وهي اللي تمشي، والراجل ده انت تاكل وتنام وبس. هذه هي علامات الساعة، أن تلد الأمد ربتها. مش الرسول قال كده بتصلي عليه؟ يعني ايه؟ يعني تبقى الام عبدة عند بنتها، ويبقى الزوج عبدة عند زوجته، وتبقى الام عبدة عند ابنها. هي دي، ان الزوجة تركب الزوج، والزوج يركب امه، وامه تركب ابوه، وهي سياق سيء ضاعت بسببه الامة. اللهم اصلح بيوت المسلمين. استعلاء الشهوات النهارده ما بقتش القضيه قضيه الشارع وبس، ده المصيبه بقت في التلفزيون والقنوات الفضائيه والافلام القذره، على الانترنت والكمبيوتر، الاسطوانات اللي بقت تتباع بجنيه ونص واتنين جنيه في الشارع النهارده في هذه الافلام ما بقاش فيلم فيديو بقى ولا سينما ولا مسرح، لا ده بقت في البيوت زنا وخانه ودعاره، نعوذ بالله من شر ذلك. اللهم استر المسلمين يا رب، اللهم اصرف عنا وعن زوجاتنا وابنائنا وبناتنا السوء والفحشاء، اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين. استعلاء الشهوات بقى بشكل مخيف، وعلاج ده العفاف. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. العفاف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت وطلت تصلي على النبي ولا لسه؟ لا ما شاء الله، انا بحبكم، انا بحبكم في الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: برضوا اباءكم تبركم ابناءكم، وعفوا تعف نساؤكم. اول ثاني فبدفع صلى الله عليه وسلم: برضوا اباءكم تبركم ابناءكم، وعفوا تعف نساؤكم. انت تبر ابوك ابنك يبرك، تجين ابوك هتشرب من نفس الكاس، اكرم ابوك ابنك يكرمك. قلت لكم قبل كده القصه ان ولد كان عايش واب كان في راجل عنده اولاد وابوه كبر في السن، ثم بيقعدوا على تربيز السفره، فالراجل بدا يجاله الشلل الرعاش، اللهم اشفي كل مريض يا رب وعافي كل مبتلى، فبقى يمسك الطبق الصيني. هو الراجل حس ان بيعمل لهم ازعاج، فراح بني له اوضه في السطوح وجاب له طبق بلاستيك. فالواد قال له: يا بابا اما تكبر هنحطك في الاوضه بتاع السطوح بتاع جدي. ده قالها له من دلوقتي ايه؟ قال لما تكبر هنقعدك في الاوضه بتاع السطوح فوق بتاع البلاستيك. هي دي: بروا ابائكم تبركم ابناءكم، وعفوا تعف نساؤكم. والقصه المشهوره بتاع دقه بدقه ولو زدنا لزاد الثقه، مش حافظينها؟ كتير قوي، انك اللي انت بتعمله هيتعمل فيك. هتخون هتخان، الزنا دين. نسال الله عز وجل ان يصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عباده المخلصين. فلا بد من العفاف واثاره جذب من العفاف النهارده. يبقى العلاج والنفح حاجتين اثنين من استعلاء الشهوات: ايجاد الرجل الحاتم صاحب الشخصيه حامل المسؤوليه صاحب القرار. اثنين العفاف، نشر العفاف، تسهيل امر الزواج بابسط ما يكون دون تعقيد، لا شبكه ولا مؤخر ولا قايمه. خليها تتجوز، خليه يتجوز، خليهم يتستروا زي ما بيقولوا، يتجوزوا في شقه اوضه وصاله، وبعد كده لما ربنا يفرج ويوسع تبقى العمليه، يبقى يكبر هو وزوجته، وكل ما يشوفك انت سهلت له كل ما يكرم بنتك اكثر ويحبها اكثر. نسال الله لنا ولكم العافيه. يبقى الامر الاول من امراض الامه في هذه الايام من مصيبه البلاء استعلاء الشهوات. اثنين عبوديه المال. المصيبه الكبيره النهارده ان الناس بدات تعبد الفلوس. واليومين دول الدولار غلي مش عارفين هيوصل فين، والحاجه غليت، واللي جرى والجد، بقت الناس مدهوشه للفلوس، ومش عايزين نقول انهم مدهوشين باكل العيش، لا، الناس ما بتدورش على اكل العيش، ده بيدور على المنظر، الموبايل واللبس. النهارده للاسف الشديد احد الاخوه بيحكي لي كان عنده قميص بلوزه مش عايزه تتباع في الباترينه، فالراجل اللي بيعمل له العرض في الباترينه قال له انا هخليها تتباع. القميص كان ب 70 جنيه، راح كاتب عليه 270 جنيه. اتباع ثاني يوم. مسارعه الناس في البحث عن الغالي لا ده انا لابس قميص 270. انت عارف السويتر ده بكام؟ ب 1000 جنيه. الجزمه دي بكام؟ الشراب ده انت عارف نوعه ايه؟ مش عارف. المنظره. الناس النهارده مش بتدور على اكل العيش، بتدور على المناظر. نسال الله العافيه. الشاهد عباده المال. فبقى المال النهارده غايه وهدف. الناس النهارده هدفهم ان يبقى عنده فلوس. عنده فلوس ليه؟ مش عشان يعيش، مش عشان ياكل، عنده فلوس وخلاص. يحوش، يكنز، يتمنظر، يغير، يعمل ايه؟ عبادة المال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. نعوذ بالله من فتنة المال. ثم الأمر الثالث: الخوف من غير الله. كل الناس خايفة يا عم. الخوف بقى خايف من مراته، وخايف من حماته، وخايف من جيرانه، وخايف من صاحب البيت، وخايف من صاحب العمل، وخايف من جاره، وخايف من زميله، وخايف من ومن ومن ومن غير الله عز وجل. فحصل الوهن في القلوب. اللهم إنا نسألك أن تقوي في رضاك ضعفنا. خايف ليه؟ في إيه خوف؟ أموت؟ طب يعني حد لا يموت من دون؟ اللهم صدنا حسن خاتمة. انت عايز ايه من الدنيا؟ وسبب كل الثلاثة دول بقى استعلاء الشهوات وعبادة المال والخوف من غير الله، سبب الثلاثة عدم اليقين في الآخرة. احنا لو عندنا يقين ان احنا سموتنا هندخل الجنة، تبقى الدنيا دي ملهاش أدنى قيمة. أو عندنا يقين إن أنا هسألك شوية أسئلة ورا بعضها كده. واحد، أنت متيقن إنك هتموت؟ عندك يقين إنك هتموت؟ اثنين، عندك يقين إنك إذا مت هتتحاسب؟ طب عندك يقين إنك إذا اتحاسبت يا جنة يا نار؟ عندك يقين إن في خلود في الجنة؟ عندك يقين ان الجنة دي فيها ما تشاء؟ عندك يقين بحاجات دي؟ طب ايه لازمة الدنيا بقى؟ ايه قيمة الدنيا؟ هي دي مشكلة ضعف اليقين في الاخرة. ما عندناش يقين في الاخرة، يقين انك فعلا اذا مت ودخلت الجنة الفيلا اللي انت بتدور عليها تلاقيها، والنساء اللي انت بتدور عليهم هتلاقي احلى منهم، والاكل اللي انت بتدور عليه واللبس اللي انت بتدور عليه لا والى الابد مش هتموت ابدا، ولا تزعل، ولا الخير ده يخلص. ده كفايه في الجنه انك هتشوف ربنا بكره وعشيه. طب انت عايز ايه اكتر من كده؟ في احلى من كده؟ وهناك لا تعب ولا مرض ولا شغل، مش هتشتغل بقى، نام كله، نام ليل ونهار، ولا حد يضايقك، ولا تخاف من حد، ولا حد يأذيك، ولا هتشوف غير خدامينك ونسوانك والناس اللي انت بتحبها. مش هتشوف غير اللي بتحبه، ولا تسمع الا اللي انت بتحبه. طب الجنة دي ما تستاهلش بقى ان احنا نسعى لها؟ حاجة جميلة، مش هتتعب ولا تمرض، ولا الخير اللي فيها يخلص، ولا تبحث عنك حاجة، كل اللي انت عايزه ليك وتحت امرك ليل ونهار في اي ساعة. مفيش ليل ولا نهار، مفيش ايام خلاص ابد. دي الجنة اللي الناس نسيها وعمالين نطحن ونقتل في نفسنا ليل ونهار عشان دنيا. هتسيبها وتموت؟ هتسيبها وتموت؟ ممكن تسيبها وتموت امتى؟ واضح دلوقتي حالا كل اللي انت عملته ما تستلمش فيه. نسأل الله لنا ولكم العافية. فلذلك لابد من اليقين في الآخر، اليقين في الآخر. عندنا النهاردة ثلاث علامات من علامات الساعة. أول علامة من علامات الساعة الدخان. الإيه؟ الدخان. وارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس. الدخان نوعين، دخان عذاب ودخان رحمه. اتكلمنا النهارده على دخان الرحمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يبعث الله دخانا يقبض المؤمنين من تحت آباطهم لا يشم مسها مؤمن إلا مات. احنا قلنا المرة اللي فاتت على متين اللي هم الدابة وطلوع الشمس من المغربية، وإن إذا طلعت الشمس من المغربية الشمس طلعت من الغرب، فإذا طلعت من الغرب يرآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. أول الناس يشوفوا الشمس طلعت من الغرب إيه ده مش ممكن، طب ازاي اللخبطه دي حصلت في الكون، ويجوا بتوع الارصاد ويقولوا عشان نطلع احنا المسلمين بقى نقول لهم ايه ده، ده الكلام ده احنا ايه عارفينه، ربنا قال لنا عليه والنبي قال لنا عليه، فكل الناس يقول لا انتوا عارفينه يبقى انتوا صح امنا. لا قفلت، مفيش ايمان خلاص. تخرج تاني يوم الدابه على طول، الدابه معاها عصا وخاتم، تقول للمؤمن انت مؤمن وتختمه بالختم في وشه فيستنير وجهه، وتقول للكافر انت كافر وتضربه بالعصاية على انفه فيسود وجهه ويتكتم عليه كافر، ويصبح الناس يتصايحون مش يا محمد ويا حسن بقى، يا مؤمن يا كافر. العجب ان الناس يعيشوا حياتهم، انت فهمني؟ لأن الناس بعد الموضوع ده هيعيش حياته، ياكلوا ويشربوا ويناموا ويتجوزوا، يا مؤمن يا كافر كده عادي. فتأتي ريح فتقبض المؤمنين، تأتي ريح تعمل ايه؟ الريح دي تروح داخل المؤمن من تحت باطه من تحت أعباطهم، فإذا وجد مسها مات، فتصبح الأرض ليس على ظهر الارض الا كافر، كل المؤمنين يموتوا ويبقى كل اللي عايشين كفار، دول اللي تقوم عليهم الساعه، يبقى كل اللي على ظهر الارض كفار، كل المؤمنين ماتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه الا على لكع ابن لكع، يعني كافر ابن كافر، جيلين من الكفار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال على ظهر الأرض الله الله. مش يبقى في الدنيا حد يقول الله، مفيش الله، دول اللي يتقوم عليهم الساعة. اللهم إنا نعوذ بك أن نرى الساعة، اللهم لا تجعلنا ممن تقوم عليهم الساعة. بعد الدخان اللي قبض أرواح المؤمنين من تحت أباطهم، تيجي بعد كده ثلاث خسوفات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. ثلاث خسوفات، والخس يعني الزلازل، الخس عبارة عن أرض تتفتح وتبلع حاجة وتقفل تانية، ده الزلزال، الزلزال إن الأرض بتتشقق، أنت بتشوفها أنت عندك هنا هزة، لكن في مركز الزلزال ده إيه؟ شق في الأرض. علامات ساعة بعد دي، بعد الدخان هيحصل خس، خس ان الارض تتسقى وتبلع ناس، موغطة بأمر ربنا، بالمشرق في الكتلة الشرقية، وبالمغرب في الكتلة الغربية، وبجزيرة العرب في العرب، يعني حاجة في جهة روسيا واللي حواليها، وحاجة في امريكا واللي حواليها، وحاجة فين؟ في البلاد العربية، في جزيرة العرب، في السعودية ودول الخليج. خسف دي كلها انذارات للناس ليقيم الله الحجة على العباد. يا جماعة ربنا رحيم ولا مش كده؟ تشهدوا؟ انا اشهد لله انه ارحم الراحمين واكرم الاكرمين سبحانه وتعالى. قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم؟ وربنا عايز يعذبنا؟ مش يستفيد من عذابنا حاجة، بالعكس ده ربنا عايز يرحمنا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ كنت بقول لهم كده في الحج، اللهم ارزقنا حج بيت الحرام. بقول لهم أدم جابك هنا يبقى عايز يرحمك، بس أنت عايز؟ هو ده الموضوع بقى. ربنا عايز يرحمك، لكن أنت عايز؟ أنت عايز؟ مش زي؟ وريله وبين له أن أنت عايز عايز رحمته. اغفر. قل له يا رب أنا عايزك ترحمني. بينها دي الشاهد ان الخسوفات دي نوع من انواع الانذار، انذار للناس. ظهر الدخان، قبض ارواح المؤمنين، كل المؤمنين ماتوا، فضل كل الموجودين كفار، حصلت الخسوفات دي، زلزلة تهد الناس وتهزهم، واحنا عارفين ان احنا دخلنا بيقولوا علينا في منطقة دي ليه؟ الزلازل. فهي دي علامات من علامات الساعة. نمرة ثلاثة، نار تحشر الناس إلى أرض المحشر. الناس نايمة مش فايقة، وزي قلت لك أنا بتعجب جدا إن بعد كل اللي بيحصل ده إن الناس يعيشوا حياتهم عادي، ياكلوا ويشربوا ويتجوزوا ويشتغلوا ويبنوا بيوت ويشتروا أرض، عايشين ضمن كل اللي بيحصل. وده حاصل، احنا شايفينه النهارده اهو، الفتن شديده والناس بتموت وبرضه الناس بتقاتل على جمع المال وعلى التنافس على الدنيا. احنا في ايه ولا في ايه؟ اللهم ارزقنا حسن الخاتمه. فالناس عايشه حياتها، فيبعث الله جل جلاله نارا تحشر الناس الى ارض المحشر. حديث حذيفة بن مسير في ذكر أشراط الساعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وآخر ذلك، آخر علامة من علامات الساعة الكبرى، آخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. العلماء اختلفوا في أرض المحشر، وده هيجي معانا بعدين إن شاء الله عز وجل في أهوال القيامة. أرض المحشر فين؟ غالبا هي في الشام، في بلاد الشام، يعني سوريا ولبنان وفلسطين، دي أرض المحشر. فإذا هم بالساهرة، الساهرة اللي هي أرض بيضاء، هي أرض الشام. الشاهد إيه؟ إن لازم تطلع نار، والنار دي ضخمة جدا تسوق الناس قدامها. النهاردة حد من الناس العلماء المعاصرين العيسيين بيقولوا ان النار دي مش شرط انها تكون نار حسية ولعة يعني، وانما قد تكون حرب، نار حروب، نار فتن، نار اسعار تحصل الناس تجمع الناس. لا لا لا لا، احنا زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم، احنا ورا سيدنا النبي. ادم قال نار تبقى ايه؟ نار. وزي ما قال في الحديث الاخر: نار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس، بتسوق الناس، هتخرج تلم الدنيا كلها في حتة واحدة عشان نفخة في الصور كل الناس دي تموت. ما هيبقى كل ده استعداد لإيه؟ القيامة. خلاص القيامة هتكون. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار من حضرموت او من بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس. حديث الامام البخاري عن انس رضي الله عنه ان عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام كان يهودي، لما اسلم سأل النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم عن مسائل بينها ما اول اشراط الساعة، فقال النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم: اما اول اشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق الى المغرب. نار تطلع، نار وتسوق الناس قدامها. شوف بقى لما تلم العالم كله وتحشره في ارض الشام في دول الخليج، نار تلم الناس كلهم وتجيبهم، وكل يتلم ويتجمع ويتكرس ويقعد في المنطقة دي كل العالم اجمل. بس ساعتها بقى زي ما نقول ايه، لما المؤمنين ماتوا ودول كلهم كفار، فمش هيبقى العدد اللي انت شايفه النهارده ده هينقص، كثيرا اعداد المؤمنين لن تكون فيه. هذه النار تجمعهم وتحشرهم وتثبتهم وتضعهم في هذا المكان لتقوم عليهم الساعة، ولا تقوم الساعة إلا على شر الناس. الشاهد في الأحاديث دي إن الناس هيحشروا على ثلاثة أنواع. النوع الأول راغبون طاعمون كاسون راكبون، دول مش مسلمين، كل كفار بقى القيامة تقوم عليهم. هيجوا واكلين معاهم اكلهم وشربهم مخزنين راكبين وجايين بقى، سواء كان ساعتها بطيارات او جايين على رجليهم، او زي ما النبي قال ما صلى عليه ان الوضع ساعتها هيعود الناس الى البدائيات، هيركبوا الابل والدواب، مش هيبقى فيه لا طيارات ولا عربيات ولا صواريخ، هيرجع الناس للخيل والابل والحمير والبغال والسيف والسهم. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده بقى احنا نصدقه ونؤمن به. حد يقول الكلام ده مش منطقي ولا واقعي، وازاي الكلام ده يحصل؟ هو حرف مش موضوعنا، لكن احنا مؤمنين ومنتهى البساطة ان ممكن يحصل للناس كل كمبيوترات العالم تفسد، فكل ده يضيع وانتهت القضية. مش كله شغال النهارده بالكمبيوتر فالشاهد مش ده موضوعنا خالص. انا ما بحبش ادخل في مناقشات جدلية نظرية، انا عندي ايمان ان اللي النبي قاله هيحصل صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، فكلام النبي ده وحي من الله عز وجل، والله عليم بما كان وبما يكون وبما سيكون. فدام ربنا قال يبقى حاصل، واللي مش مصدق هو حر، مش موضوع انا موضوع انا ان انا ايه مصدق مؤمن على يقين ان ده هيحصل. فوج راكبون طاعمون كاسون، وفوج يمشون تارة ويركبون تارة، يعتكبون على البعير الواحد، اثنان على بعير وثلاثة على بعير وعشرة على بعير، وذلك من قلة الظهر يومئذ. يركبوا عشرة على الجمل، بس الجمل بيشيل ايه؟ واحد، هو واحد، هو واحد بس. فواحد يركب وينزل، دي معنى كلمة يعتكبون، يركب وينزل، والتاني يركب والثالث يركب والرابع يركب، يبقى واحد يتقسم المسافة على العشرة. والفوج الثالث تحشرهم النار فتحيط بهم من ورائهم وتسوقهم من كل جانب، ومن تخلف أكلته النار. في ناس هتولع بقى. قال رسول الله، حديث عن ابي هريرة في البخاري ومسلم متفق عليه، قال يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين وراهبين، واثنان على بعير وثلاثة على بعير واربعة على بعير وعشرة على بعير، ويحشر وتحشر بقيتهم النار، تبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث اصبحوا وتمسي معهم حيث امسوا. النار وراهم، تقف النار وحوافين تمشي تصبحهم وتمسيهم. اللهم إني نعوذ بك من ذلك. عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعث نار على أهل المشرق فتحشرهم إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، ويكون لها ما سقط منهم، وتسوقهم سوق الجمل الكثير، زي ما تسوق جمل من وراء الزق فيه، اهي النار بتزق فيهم كده. وعن حذيفة ابن بسيد رضي الله عنه قال قام ابو ذر رضي الله عنه فقال يا بني غفار قوموا ولا تختلفوا فان الصادق المصدوق. بصلي عليه صلى الله عليه وسلم، حدثني بان النار يحشرون ثلاثة افواج، فوج راغمين راكبين طاعمين كاسين، وفوج يمشون ويسعون، وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى النار وتحشرهم إلى النار. فقال قائل منهم قد عرفناهما هذان فما بال الذين يمشون ويسعون. فقال أبو ذر يلقي الله الآفة على الظهر حتى لا يبقى ظهر حتى أن الرجل يكون له الحديقة المعجبة فيعطيها بالشارف ذات القتب فلا يقدر عليها. واحد يقول له خد 1,000,000 جنيه واديني حاجة اركبها يقول له لا مش عايز مفيش. أرض المحشر اللي الناس كلها تحشر عليها ده موضوعنا فيما بعد إن شاء الله عز وجل. ولكن خلاصة الكلام أنا عايز بقى إحنا كده خلصنا علامات الساعة الكبرى وهندخل في أهوال القيامة. اللي أنا عايز أقوله خلاصة الكلام النهاردة إن الساعة قربت جدا. اتفق العلماء على إن كل العلامات الصغرى ظهرت وإن العلامات الكبرى إحنا في انتظارها. وأول علامة من العلامات الكبرى المسيح الدجال. والمسيح الدجال إذا نزل إلا ينجو من فتنته ندرة يعني عدد قليل جدا اللي ينجو من فتنة. لما تشوف راجل يقول للسماء مطر يتمطر للأرض طلعي تطلع مع ذهب وفلوس كل الناس وراه يسجدون ويركعوا فتنة. إذا كان الناس النهارده اللي بيعبدوا المال هو يجي يقول لك أنت عايز فلوس؟ أه خد لك 2 كيلو ذهب خد لك قد 100,000,000 جنيه بس اكفر بالله واعبدني. في ناس هتوافق ولا مفيش ناس هتوافق؟ اه ناس هتوافق وتبيع دينها بأقل من كده. ده في ناس بتبيع دينها بأقل من كده بكتير بآلاف. فما بالك بقى لما يرمي ملايين ومعاه نسوان معاه كل حاجة فتنة عظيمة. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدجال أكبر فتنة من يوم أن خلق الله السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة. أكبر فتنة ودي اللي احنا مستنيينها اللي من دول. نسأل الله أن يوجينا من الفتن. هتبقى مصيبة مصيبة كبيرة جدا لو الدجال ظهر. لأن لو الدجال ظهر إيه اللي هيحصل؟ ورا منه بقى الساعة كبرى كلها تنفرط كعشب إذا سقطت منه حبة انفرطت باب الحبات. فلذلك احنا محتاجين ان احنا نستعد للقاء الله ونثبت ايماننا. اللهم ثبت الايمان في قلوبنا. كنت من يومين بزور واحد مريض من يومين 3 ايام بزور واحد مريض عمل ايه؟ مش طلع الحمد لله مش طلع من لسان كلمة الحمد لله. وانا قلت لكم قبل كده يا ترى احنا عندنا ايمان قوي يثبتنا عند ورود البلاء ها؟ يعني لو ابتليت تصبر وترضى؟ اللهم اني نعوذ بك من البلاء. طيب لو ابتليت لو انك عندك ايمان قوي يثبتك عند ورود الفتن. كتير من الشباب النهارده مع اول فتنه سراء او ضراء بينسى ربنا. لو ربنا وسع عليه شويه في الرزق بينسى ربنا. لو بنت شغلته بينسى ربنا. لو ابتلي بحاجه بينسى ربنا. فلذلك واجب النهارده الواجب علينا وعلى كل المسلمين النهارده زياده الايمان. زياده الايمان. طب ازاي نزود ايماننا؟ اللهم زد في ايماننا. اول حاجه دي نمره واحد الدعاء سؤال الله ذلك. كان اكثر دعاء النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك. كثر منه ربنا علمنا دعاء واذا اتعلمه ما تنساهوش اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة وأنت خير الرازقين. إلزم الدعاء ده، إلزم الدعاء ده إنك أنت تبصر من سؤال الله أن يحبب إليك الإيمان، لأن لما تحب الإيمان ويبقى الإيمان جميل عندك تعيش وانت مبسوط، تعيش الإيمان وانت مبسوط، تبقى بتسجد نص ساعة وانت مبسوط، تبقى صايم اثنين وخميس وانت مبسوط. وعشان كده نمرة ثلاثة زيادة الأعمال الصالحات، يبقى أول حاجة الدعاء، ومن الدعاء تثبيت على الإيمان وتحبيب الإيمان، ونمرة اثنين كثرة الأعمال الصالحة وتثبتها، صيام الاثنين والخميس، قيام الليل، الذكر، أذكار الصباح والمساء، الصدقة، الصلاة في المسجد، محتاجين دي المواظبة على الخمس صلوات في المسجد، لزوم المساجد وكثرة الذكر، تعلم العلم الشرعي عشان تثبت محتاج تتعلم علم، علم شرعي، دي من عوامل زيادة الإيمان، الدعاء زيادة الأعمال الصالحة، العلم، طلب العلم، تمسك سيرة النبي ما صلى عليه وتقرأ، تمسك تفسير القرآن عشان تفهم. أكثرنا النهارده بيقرأ القرآن ومش فاهم وبيقول إيه، امسك تفسير وافهم، افهم كلام ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه. أيضا من عوامل زيادة الإيمان في هذه الأيام الصحبة الصالحة، الصحبة الصالحة. النهارده ربنا بيقول سبحانه وتعالى وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله، وان تطع اكثر من في الارض ايه يضلوك عن سبيل الله. النهارده ما تقعدش مع حد الا يقول لك الفلوس والظروف والدنيا والشغل واللي جرى واللي كان. انا عايز اقعد مع حد يقول لي ربنا كريم قوي وربنا رحيم. يا سلام لما تقرا قران، الله لما تصلي ركعتين، لما تسجد، لما تصوم يذكرني بالله، اللهم ذكرنا بك فلا ننسى. هي دي محتاج حد يقول يذكرك بالله. عشان كده كان الصحابي يقول له هو ايه، بنا نوم ساعه، بنا نوم ساعه، يقول لك ما تيجي نتذاكر الايمان، نتذاكر الايمان، نقعد. من انا قلت لك طلب العلم من عوامل زيادة الايمان، اقرا احاديث النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، امسك كتاب رياض الصالحين كده واقرا احاديث كلام النبي، البخاري مسلم اي حاجه من احاديث النبي، وما تقرا في القران خلاص خلصت القران اقرا في السنه، يبقى قريت كلام ربنا وكلام النبي، وهم دول الونيس والجليس. نمره ثلاثه جمع الهم، او نمره اربعه من عوامل زيادة الإيمان في هذه الأيام إيه؟ جمع الهم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم. ما تشتتش نفسك في أمور كتير، ما تحملش الهم، ما تحملش هم حاجة، سيب الأمور لربنا. من أصول الوصول إلى الله تعالى عيش يوما بيوم، كن ابن يومك، عيش النهارده، بكرة يحصل إيه؟ مش موضوع سيبها على الله لا. النهارده بستة جنيه مش عارف، ولا بكره هيبقى بكام، هتبقى الحاجات هتغلى في 1/7، يا عم ما نعيش 1/7 يبقى يفرجها ربنا، اللهم ارزقنا حسن الخاتمه. انت عيش النهارده، جمع الهم. ومن اكبر اسباب جمع الهم دعاء النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، اسالك بكل اسم وله سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي وشفاء صدري وجلاء همي وغمي وحزني. الرسول ما صلى عليه يقول ان اي انسان يصب هم ويقول الدعاء ده يكشف الله همه. قالوا الا نتعلمه يا رسول الله؟ قال ينبغي لكل من سمعه ان يتعلمه. يبقى لازم كلكم النهارده تحفظوا الدعاء ده. نقول ثاني، اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وشفاء صدري وجلاء همي وغمي وحزني يا رب العالمين. الدعاء ده من أسباب دفع الهم. دعاء جميل ورائع من كلام النبي بعد صلى عليه صلى الله عليه وسلم. أيضا من أسباب زيادة الإيمان وجود بيئة صالحة في البيت. وإن أسعد الناس كلهم صح كده ولا لا؟ الراجل اللي مبسوط في بيته مع زوجته وولاده هو سعيد، حتى لو كان الناس كل الدنيا بتقرفه، بس هو سعيد لأنه كل ده بيستحمله، لأن في الآخر إيه؟ هيرجع البيت. هيرجع للسعادة. لكن لو واحد البيت مليان متت ومشاكل وقرف، بره سعيد وهايس، لكن من جواه متنكد لأنه هيرجع للأعراض تاني. عشان كده احنا محتاجين نعمل بيوت فيها خير، تبقى الزوجة والأولاد عايشين بسلام. البيت ده يبقى منارة للإسلام في خير. اكتب دي مسؤوليتك، بتصلي ولا بتصليش؟ اكتب محجبة ولا مش محجبة؟ وبناتك وولادك بيصلوا ولا لا؟ بيقروا القرآن ولا لا؟ بيحبوا ربنا ولا لا؟ هي دي قضية لما يبقى البيت ده سبحان الله العظيم. القصة مشهورة إن بنت بتقول لأبوها يا أبتي أنا أحاجك أمام الله يوم القيامة ألا تطعمنا إلا بالحلال. البنت 10 سنين بتقول لابوها يوم القيامة انا هحاسبك قدام ربنا لو اكلتنا ايه حرام. فقال لها اوتصبرين على الجوع؟ قالت نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. الفقراء نصبر. شوف لما يبقى بيت في الاسلام زوجة مش هتقول لك انا عايز اغير الذهب، مش عايز اغير ربط النوم، مش عايز اغسلها في زوجتي، مش عايزة. لا، لما يبقى في دين تقولك احنا نصبر على الجوع وايه؟ ومصبرش على النار. لما يبقى بيت في دين، البيت لازم يبقى في دين، تصلي معاهم، تصلي بيهم، قول له سيب الجامع. لا، صلي في الجامع وارجع صلي بيهم تاني وتقف قبلك نافلة. يعني روح صلي الفجر في الجامع وارجع صلي بيهم. صلي في عشاء هنا ارجع صلي بيهم عشاء. صلي بيهم ما يبقاش حاجة. صلي بنفسك وولادك وهات مصحف وقول حط القرآن وقول اسمعوه، حط سيد درس وقول اسمعوه مع بعض. اقعد ادعي وهم يقولوا امين. هات سيد دعاء، سيد دعاء كتير، واقعدوا كلكم قولوا امين. اقعدوا تكلموا عن ربنا شوية. انت وصفتك ولادك انهم ربنا كرمني النهارده والتاني كذا وعمل لي كذا، ده ربنا كرمني ده لما كنت صغير حصل كذا. كلمهم عن ربنا، خلي عيالك يحبوا ربنا، خليهم يحبوه ويعبدوه ويلاقوه. انت مش موجود في البيت، دول لو ما لاقوش ربنا هيخونوك هيضيعوك. ودي مسؤوليتك، كل المراحل وكلهم مسؤول عن رعيتك، انت مسؤول قدام ربنا سبحانه وتعالى عن الناس دي. فلذلك انت تزود علاقتك بربنا من خلال بيتك، بيتك يبقى فيه قران عشان ما تبقاش شياطين. يبقى فيه ذكر لله عز وجل، يبقى فيه سنه النبي، يبقى فيه ناس بتصلي. زوجتك ولادك دي مهم جدا ان يبقى بيتك مليان دين. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم. انا سعدت بكم الليله واسال الله ان يجمعنا واياكم على خير. اللهم يا رب الرحيم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم صل على النبي محمد واغفر ذنوبنا ذنوبنا واسرفنا في امرنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا ارحم ضعفنا واجزل كسرنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا واختم البقيه الصالحات اعمالنا. ربنا اجعلنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وعافنا من البلاء. اللهم انا نسالك العافيه وتمام العافيه ودوام العافيه والشكر على العافيه. ربنا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احفظ زوجاتنا واولادنا وبناتنا واجعلهم ذريه صالحه. اللهم انا نسالك ان تصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ عينينا وبلغنا مما يرضيك انت. جزاك الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على محمد.